يسأل السائل عن الضابط في صفحة 250 في أمور الجاهلية، ما هو الضابط في المذموم منها؟ ومعلوم أن هناك أمور الإسلام أقرها من أمور الجاهلية، وهناك أمور يعني حاربها ونهى عنها وأيضا ذمها. فإذا ما ذمه الإسلام من أمور الجاهلية يكون مذموما، وما امتدحه الإسلام وأبقاه واستمر الأمر عليه في أمور الإسلام فهذا من الأمور التي حمدها الإسلام، فتكون من باب الخير الذي استمر وبقي مع أنه كان من أفعال الجاهلية، كإكرام الضيف وبعض العادات التي فيها الشجاعة ونحو ذلك، هذه كلها موجودة في الجاهلية والإسلام أقرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيبقى ما هو من مكارم الأخلاق هذا أمر باق، وما كان من الأمور التي نهى عنها الإسلام وحاربها يبقى أمرا، يبقى من الأمور التي تدخل في إما في الحرمة أو في الكراهة ونحو ذلك. ومن ذلك الأنكحة كما ذكرت عائشة أن النكاح كان في الجاهلية أنواع، فبقي أبقى الإسلام نوعا واحدا وهو النكاح المشروع الذي أقره الإسلام ونهى عن بقية الأنكحة. فيرجع إلى الحديث الذي قالته عائشة في شأن الأنكحة فيعرف ماذا أقر الإسلام من الأنكحة وماذا حرم من الأنكحة، والله أعلم.